اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء متاخذ بناصيتها اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء نعوذ بك من ابليس راجما طريق العيان ومن تجاري كثران اعور عريان سحاب العيان وجنودهما من ملاعين الانس والجن اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكها نشهد ان لا اله الا انت نعوذ بك من كل شر متاخذ بناصيتها يا الله العظيم يا الله العظيم أسلمنا أنفسنا إليك وفوضنا أمورنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك يا عظيم لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك أمن بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلته نعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من إبليس رجم طريد العين ومن دجال كذاب أعور مريان سحارة الذي تسلط على الموحدين من الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم بسم الله هشام عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الجبار كان وما لم يشاء الجبار لم يكن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله اصبحنا وامسينا بالله الذي ليس منه شيء والممتنع وبعزه الله الذي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عينين من الأبالسة ومن الدجاجلة ومن شر شياطين الإنس والجنة ومن شر كل مالنا ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرق وبرها ومن شر إبليس رجيم ودجال ملعون أعور مالك ومن شر الدجال الملعون انتحار ناور مريانة ومن شر كل دابة الأرض ياخذ براسيتها إن ربي على صراط مستقيم وعيدكم بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وذرأ ومن شر الإنس وجنوده ومن شر ما يبغي نعوذ بالله العلي العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم حصنتكم بالله الذي لا إله إلا هو حصنت كل الموحدين من الإنس والجنة بالله الذي لا إله إلا هو حصنتكم وحصنت كل المقاتلين المحاربين المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الله لمرضاة الشفارة طمعا في رؤية وجه الله الكريم لله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الجبار لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل من دجال الملعون الكذاب السحار نعور عريان حسبنا الله ونعم الوكيل بما يقوم به هذا الملعون في كل حين في عالم الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل من كل أطحال هذا الملعون السحار العريان العور كتاب حسبنا الله ونعم الوكيل من كل ما يستهدف به هذا الملعون البشرية الجمعاء حسبنا الله ونعم الوكيل من جنود هذا السحار الأعور العريان حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم ذا السلطان العظيم والمجد القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العيد ودجال كذاب أعور عريان سحار وما يستهدفون به الأمة الإسلامية من الإنس والجن وما يستهدفون به كل البشرية وما يستهدفون به كل العباد والعباد غافلين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم اهزم ودمر كل القرى الإبليسية الدجالية يا عظيم وكل مخططات من العين وكل مقرات من موجودة في الجبال يكفيني أنك العليم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك الله القدوس الله السلام الله المؤمن المهيمن الله العزيز الله الجبار الله المتكبر الله الخالق الله البارئ المصور الغفار القهار الله الوهاب الله الرزاق الله الفتاح الله العليم القابض الباسط الخافض الله الرافع المعز المذل السميع الله البصير الحكم العدل الله اللطيف الله الخبير الله الحليم الله العظيم الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الله الجليل الجميل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الله الودود الودود الودود الودود المجيد المارث الله الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الله المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الله الحي القيوم الله الواجد الماجد الله الواحد الأحد الصمد الله القادر المقتدر الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الله الولي المتعالي البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله الرشيد الصبور والله العليم الخبير بكل شياطين مسعونين جنود دجال كذاب عور عريان سحار العليم الخبير بكل شياطين مسعونا جلود دجال كذاب عور عريان سحار الذين جعلهم هذا الملعون في أجساد الزهرين منذ سنين الذين سكنوا الأجسام سنين بحثا وكشفا للمفاتيح الموجودة المخفية بقدرتك في عالم الجن في كل مخ من عبادك الزهرين العليم الخبير بكل شياطين مصونا جلود دجال كذاب عور عريان سحار الذين جعلهم هذا الملعون في أجداد الزهرين منذ سنين الذين سكنوا الأجسام سنين سكنوا الأجسام سنين بحثا وكشفا من مفاتيح الموجودة المخفية بقدرتك في عالم الجن في كل مفضل من عبادك الزهرين عليم خبير بهؤلاء الملاعين الذين سكنوا الأجسام حتى كشفوا المفاتيح بحلقاتها وسرقوها وأخفوها يا عليم منهم من قدمها للملعون دجال عور عريان ومنها ما هو مدخول في مغاراتهم وكهوفهم في بقاع الجبال. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، كما سحبت وأخذت ما عند الملائين ودجاج الملعون من مفاتيح، وجعلت عليها حفظة من عندك إلى المكان الذي أردته بقدر قدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، كما سحبت وأخذت ما عند الملاعين ودجال الملعون من مفاتيح، وجعلت عليها حفظة من عندك إلى المكان الذي أردته وقدرته يا قدير. اللهم أتم سحبا وأخذ كل المفاتيح من دجال الملعون وملاعينه، واجعله في المكان الذي قدرته ورضيته، والذي أنت أعلم به ما في نفسي وما أدعوك به يا عظيم. واجعل عليهم حفظة وأنزل يا عظيم أنواع العذاب على كل مصونين ملعون من جلد دجال ملعون من سارق المفاتيح من أجسام عبادك، واجعل نهايتهم في حوض حميم يغوصون في حوض رصاص منتهر. وارسل الطيارة وارسل الطيارة وارسل الطيرة والنسور وشاهينا، وجندك لمواقع كل الملاعين في الجبال يغزونهم وينزلون بالخراب والدمار والحرق كل كهوف الملاعين بما فيها والأبراج والأجهزة التي شيدها دجال الملاعين في سفوح كل الجبال من فلسطين إلى كل أرض يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، كما سحبت وأخذت ما عند الملاعين ودجال الملعون من مفاتيح، وجعلت عليا حفظة من عندك يا عظيم إلى الأماكن التي أردت وقدرتها يا قدير. اللهم يكفيني أنك العليم الخبير، أنك المطلع على نيتي وفيما أدعوك فيه يا قدير، كما سحبت وأخذت ما عند الملاعين ودجال الملعون من مفاتيح، وجعلت عليها حفظة من عندك إلى المكان الذي أردته وقدرته يا قدير. اللهم أتم سحبا وأخذ كل المفاتيح من دجال الملعون وملاعينها، واجعلهم في المكان الذي قدرته ورضيته يا قدير، واجعل عليهم حفظة وأنزل أنواع العذاب على كل مصونين ملعون من جند دجال الملاعين سارق المفاتيح من أجسام عبادك يا عظيم، واجعل نهايتهم في حوض حميم، واجعل نهاية كل ملعون موجود في أجسام عبادك نهايتهم في حوض حميم، يجعل نهايتهم في حوض حميم يغوصون ويرمون في حوض رصاص مرصغ يا قدير. وارسل الطيارة وارسل الطيارة وارسل الطيارة، وبقدرتك يا حي يا قيوم يسمع الطير صوتي يا عظيم، يسمع النسور وشاهين والطير وجندك يا قدير، بحولك وقدرتك يسمعون صوتي ويحضرون ويغزون يا عظيم، هم وجندك يا حي يا قيوم، هم وملائكة عذاب، هم وملائكة عذاب يغزون مواقع كل الملاعين في الجبال، ينزلون بالخراب والدمار وحرق الأرض كلاكه فنملائنا بما فيها والأبراج والأجهزة التي شيدها فجال العين في سفوح كل الجبال من فلسطين إلى كل أرض يا قدير من جبال غزة وشواطئها إلى كل أرض يا قدير من جبال القدس إلى كل أرض يا قدير يتحرك جندك والطير والنسور وكل جندك وملائكة العذاب يا عظيم يتحركون في غزوات متتالية يا قدير كحولك وقدرتك لغزو مواقع دجال الأيام وأرم بصار جمال العون وأتم يا عظيم تحرير كل أنفس الثقلين الموجودين المسجونين في كل الجبال والشواطئ وأتم تحرير كل أنفس الثقلين الموحدين المسجونين في كل الجبال والشواطئ يا قدير بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصفد كل ملعون في الأجسام والبيوت بأصفاد من نار بسلاسل من نار عليها اسم الملعون المصفد وتسلب منكم كل قوة وطاقة يا ملائكة ويوسف كل مشار نووي يحيطكم لتتحصلوا به يا ملائكة بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصل صوتي إلى كل جند الله وملائكة العذاب وإلى الطير والنسور وجند الله ويتحرك في غزواتنا متتالية اللهم بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصفد كل ملعون في الأجسام والبيوت الآن بأصفاد من نار وسلاسل عليها اسم كل ملعون وتسلم من هؤلاء الملايين كل قوة وطاقة ويمسك كل غشاء نووي يحيث هؤلاء الملايين ويتحصنون فيها بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصفد كل ملعون في الأجسام والبيوت الآن بأصفاد من نار وسلاسل عليها اسم كل ملعون وتسلب من الملاعين كل قوة وطاقة وينسب كل غشاء نووي يتحصن به الملاعين ويحيط بهما بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصفد كل ملعون وملعونة في الأجسام والبيوت الآن بأصفاد من نار بسلاسل عليها كل غزم ملعون وتسلب من الملاعين كل قوة وطاقة ويمسك كل غشاء نووي وغلاف يحيط الملاعين ويتحصنون فيها بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يجتمع جنود الله يجتمع ويصطف جنود الله. لا إله إلا الله المقتدر المويت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحفر ملائكة العذاب والموت تحضر ملائكة العذاب والموت فرسان سود فرسان على فرس سودا سيتدخل الملاعين لهذا فيما الله عليم بها. لكن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مدبركم بأجهزتكم يا بلائيانا. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يجتمع الطير والنسور والطائرات ويصطفون الآن في السماء. يجتمع الطير والطيور والنسور والطائرات الآن ويصطفون في السماء. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يصطف ملائكة العذاب والموت يحضر الملائكة العذاب والموت لباس سود الملثمين في السواد يحملون الرماح والسيوف غاضبين من كل ملعون تجرى في ملكوت جبار. يحضرون للانتقام من كل من تجرى في ملكوت جبار. يحضرون للانتقام وضرب اعناق كل الملائين الذين تجرأوا على خلق الله. بلا اله الا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تهيج النار توقد النار تريد النار الانتقام من كل من تجرى وتكفر وظلم وظلم وظلم وظلم في ملكوت الجبار وظلم عباد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسرع صوتي سباع الأرض وتحضر للانتقام من كل من تكفر وتشفر وظلم في ملكوت الجبار. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسمع سباع الأرض بالحضور لنهشي وأبناء أجداد الملاعين الذين تجرأوا في ملكوت الجبار. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سباع الأرض تنهش وتأكل وأجداد الملاعين الآن. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سباع الأرض تنهش وتأكل وأجدادكم يا ملاعين. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سباع الأرض تقطع للجبار تنتقم للجبار تنهش وتأكل وأجدادكم يا ملاعين. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر كل تلاميذ وأهل وعشيرة هذا الملعون مذبوحين محروقين مقتولين في توابيت بنية منانا لا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر كل أبد الأميذة وأهدى وعشيرة هذا الملعون أو الملعون مذبوحين محروقين مقتولين في توابيت بلدية بلان. لا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر كل تلاميذ وأهل وعشيرة من ملعون أو الملعون مذبوحين محروقين مقتولين في توابيت بلدية بلان. لا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحضر كل تلاميذ وأهل وعشيرة هذا الملعون أو الملعون مذبوحين محروقين مقتولين في توابيت بندية تحضره ملائكة العذاب والموت الآن على عربات مذبوحين محروقين مقتولين في توابيت بردية. لا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر ملائكة العذاب والموت الآن يضربون هؤلاء الملاعين بالمطارق الحديدية بمعارق الحديد ويحيطونهم بالسيوف الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحضر الآن ملائكة العذاب والموت الآن يضربون هؤلاء الملاعين ويقطعون أيدي وأرجل الملاعين الآن بقدرة الجبار. لا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر الآن حوض من رصاص منصهر يسحب ويغمس فيه كل ملعون الآن. يحضر الآن حوض من رصاص منصهر لا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر الآن حوض من رصاص منصهر. لا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. احفروا رأس كل ملعون وضعوا رصاص منصهر يغلي رأس هذا الملعون. اجعلوا حفرة في رأس كل ملعون وملعونة وصبوا فيها من رصاص منصهر يغلي رأس هذا الملعون أو الملعونة. لا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. احفروا رأس كل ملعون الآن واجعلوا حفرة في كل رأس من رؤوس الملاعين واجعلوا في كل حفرة رصاص مسورة يغلي رؤوس هؤلاء الملاعين الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صبوا رصاص المنصاري في هذا للمناعيانا صبوا رصاص المنصهر هذا الحبيب في هذا للمناعيانا صبوا رصاص المنصهر في هذا للمناعيانا عاتبوا في الرصاص المنصهر مصبوبا في هذا لهؤلاء للمناعيانا لا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صبوا الرصاص المنصهر في عيون الملايين صبوا الرصاص المنصهر لنا في عيون الملايين صبوا الرصاص المنصهر لنا في عيون الملايين صبوا الرصاص المنصهر لنا في آذان الملايين صبوا الرصاص المنصهر في آذان الملايين صبوا الرصاص المنصهر الآن في عيون الملايين صبوا الرصاص المنصهر في حفرته حفرت في رأس كل ملعون وملعونة تغدير وصعهم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يحضر الآن حوضنا من رصاص منصهر يسحب ويغمس فيه كل ملعون وملعونة الآن يحضر الآن حوضنا من رصاص منصهر يسحب ويغمس فيه كل ملعون وملعونة الآن يحضر الآن حوضنا من رصاص منصهر يسحب ويغمس فيه كل ملعون وملعونة الآن يحضر الآن حوضنا من رصاص منصهر يسحب ويغمز فيه كل ملعون وملعونة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلا إله إلا الله الحليم الكريم بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الماجد الواجد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يتوجه الطير والنسور والطائرات وجند الله إلى الأماكن التي حضر منها هؤلاء الملاعين وينزلون بالخراب بالخراب بالخراب بالخراب بالخراب والدمار والحرق على كل ما شيده الملاعين من أبراج وأجهزة تسحب كل المفاتيح من هؤلاء الملاعين ومن دجال عور عريان عيان إلى المكان الذي أراده ورضاه الله ويجعل عليهم حفظة الآن بقدرته إنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تتحرك كل الخلائق كل الخلائق تتحرك بلا حول ولا قوة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تتحرك كل الخلائق بقدرة جبار وبحول جبار بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تتوجه الطير والنسور والطائرات وجند الله إلى الأماكن التي حضر منها هؤلاء الملاعين هؤلاء ملاعين أو ملعون متسلط على هذا الجسم أو متسلط على هذا البيت بقدرة الله تتوجه الطيور والنسور والطائرات وجود الله إلى المكان ومقر هذا الملعون في الأرض خلاص وضحه لكم الله عز وجل مكان هذا الملعون، فتتوجهون إلى المقر والمكان الذي أتى منه هذا الملعون. وهكذا مع كل الموحدين، مع كل من يسمع رقى ودعاء الله عز وجل، هذا الملعون يرى ما لا تراه الإنس، يرى العذاب وما حضر له الله عز وجل من عذاب الآن، ويرى من خلق الله عز وجل من جنده وملائكته ومن جنده لا يعلم إلا الله عز وجل، ومنه من أصل الجن لا يرهم أصلا، كل الطائرات والنسور والطيور، وهذه ليست بعالم الجن أصلا وليس من الجن، والجن يعلمون. وجند الله، جند الله الذي يعلم بالله من جنهم ومن خلق الله يعلم منه عز وجل، بتوجه إلى الأماكن التي حضر منها هذا ملعون، هذا ملعون، هذا ملعون مسلط على هذا الجد، ومسلط على كل هذه العائلة، مسلط على هذا البيت، مسلط على هذا البيت الذي فيه الزهريين، الذي فيه الموحدين الله عز وجل. تتوجهون إلى مقره، إلى المكان الذي أتى منه، الجبل الذي أتى منه، الجبل الذي أتى منه، والله أعلى وأعلم، ومن قال الله أعلم أعلم الله، وجند الله يعلمون هذا وملائكته، أن هؤلاء الملائكة الذين كانوا في جنود الكواكب والنجوم مروا، وكل من فر منهم لديه مقر في الأرض، هذا الملعون، هذا الملعون، تتوجهون إلى الأرض، إلى المقر، إلى المكان الذي أتى منه، سواء كان في بحار، أو كان في جبل، أو أي كان في مغارات، توجهون إلى مكان ومقر كل ملعون، وهذا مع كل العباد الموحدين لله عز وجل، الذين يسمعوننا الآن وقلوبهم معلقة، ونحن ندعو بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أيقن هذا، من أيقن هذا قسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يسخر له الله عز وجل من ينتقم له وينصره الله من كل الملاعين. تتوجه الطير والنسور والطائرات، وجود الله إلى الأماكن التي حضر بنا هؤلاء الملاعين وهذا الملعون، وتنزلون الخراب والدمار والحرق على كل ما شيده هؤلاء الملاعين من أبراج ترشادية ومن أجهزة أتى بها الملاعين من النجوم والكواكب. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب كل المفاتيح المصروقة من العباد من هؤلاء الملاعين وتجار الأعور عريان العيان إلى المكان الذي أراده الله ويجعل عليهم حفظة إنه الله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يستجيب الجبار، تفتح أبواب السماوات بقدرة العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من دجال الملعون ومن إبليس الرجيم طريق الأيام. فاعلم أنه لا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.

اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قسما بالله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الشهيد والذي يشهد عز وجل من فوق السماوات من فوق سبع سماوات قلناها والعيد لكم يا ملائكه وقلناها للمقربين من دجال الملعون الذين قتلهم الجبار ولا نعصيهم ويعصيهم الا الجبار قلناها كيف تتخذ من دون الله اله كيف تتخذ هذا الملعون هذا الملعون الذي يقتله كلاما ورقانا في كل وقت والذي يضغط لكي تحدث وتنزع رقى الغزوات المتتالية والكثير جدا من الرقى هذا الملعون كيف وقلناها كم من مرة كيف تعبدون وتجعلون هذا ملعون هذا ملعون كذاب سارق اعور عريان وصفات اخرى لا اريد ان اذكرها وذكرتها لكل ملاعين قتلوا في لحظات قتلهم عندما قتلهم الجبار هذا ملعون كيف تتخذوه الها انتم يا ملاعين الجن ام ملاعين الجن هم مغيبين هم مغيبين لكن أنتم يا ملعين الذين تلتقون في هذا الكلب الدجال الكذاب الأعور الساحر السراق العريان هذا ملعون وقلناه كم من مرة فتعبدون هذا ملعون لماذا تعبدون هذا ملعون ملعون عريان مديون عريان ونضحك يا ملعون أنك منذ عام الآن لديك عام منذ احررت وتخرج من كهفك وتدخل بين العباد ثم ترجع الى كهفك وهذا عام وبقيت بضع سنين يعني في سبع سنوات الله اعلم وستخرج الملعون الى العباد وستظهر في الشاشات وستظهر في الشاشات وستظهر في الشاشات على انك منقذ وستفتن العباد بالكنوز وبالذهب وبالمال وامور عديده تفتن الدول وكذا والعباد لا يعرفونك انك دجال يا ملعون يا عيان واعرف ان كلامي يصلك يا ملعون ولا اشهد احد يقول الله عز وجل ما قمتم وما فعلتم وما تطرتم وما تكيد يكلك بقي القليل جدا وتخرج أصلا للعباد ولا يكونك أنك الدجال أنك الملعون وأنت أصلا ابنتك منذ سنين تبررها وكل الفتن من زنا وفواحش كل الفتن الموجودة على الأرض أنت سببها يا ملعون أنت وسحرتك وكل الذي تقوم به يا ملعون نعرف ونفضحك يا ملعون أنك منذ عام إلى الآن إلى هذه الليلة منذ عام وأنت تخرج وتدخل تخرج وتدخل بين العباد ولا يعرفونك العباد فمرحلتك قلتها كم من مرة وعدتها تخرج يا ملعون وتظهر على الشاشات على الشاشات كل العباد تراك تفتن بك المال وقبل أن تتألف يا ملعون قبل أن تتألف يا ملعون ثم تدخل في مرحلة التألف مباشرة نعوذ بالله السميع العليم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من قيام لون ومن كل ملاعين كامل الإنس والجن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على

مبذولين في ثوابت بنية إلهنا مذبوحين محروقين مقتولين في ثوابت بنية إلهنا يحضر كل تلاميذك وأهلك وعشيرتك وجودك يا ملعون أو ملعونة مذبوحين محروقين مقتولين في ثوابت بنية إلهنا مذبوحين مقتولين مقتولين محروقين في ثوابت بنية إلهنا بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحضر ملائكة العذاب والموت لها ما يعذبون أشد العذاب العذاب الغليظ العذاب المهين العذاب الغليظ العذاب الأليم يعذبون الملاعين لنا بالعذاب الأليم يحيطون الملاعين بالسيوف والمعانق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فاحضروا ملائكة العذاب والموت لها ما يقتلون ويعذبون الملاعين لها في الأجسام والبيوت وفي الجبال والبحار وفي كل مكان يعذبون الملاعين بالعذاب المهين بالعذاب المهين بالعذاب المهين بالعذاب الشديد بالعذاب الشديد بالعذاب الشديد بالعذاب الأليم بالعذاب الأليم بالعذاب الأليم بالعذاب الغليظ بالعذاب الغليظ بالعذاب الغليظ بالعذاب العظيم بالعذاب العظيم بالعذاب العظيم بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الصمد الواجد الماجد الماجد الواجد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فاحضر لنا ملائكة العذاب والموت لنا يضربون هؤلاء الملائين يضربون ويقطعون أيدي وأرجل الملائين ويكسرون أسنانهم وأفواههم ويقطعون ألسنتهم الآن بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فاحضر ملائكة العذاب والموت لآن يقطعون أيدي وأرجل الملائين وألسنتهم ويقطعون أمسنتهم وأيديهم وأرجلهم الآن يكسرون أفواههم وأسنانهم الآن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحضر لهذا حوض من رصاص منصهر يحضر لهذا حوض من رصاص منصهر يحضر لهذا حوض من رصاص منصهر يحضر لهذا حوض من رصاص منصهر تحضر لهذا حوض من رصاص منصهر تحضرون لنا حوضا من رصاص منصهر تحضرون لنا حوضا من رصاص منصهر تحضرون لنا حوضا من رصاص منصهر يسحب إليه ويغمس فيه كل ملعون وملعونة لنا ساكنة الأبدان وساكنة البيوت بعد العذاب المهين بعد العذاب الغليظ بعد العذاب الأليم بعد العذاب العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحمرون رؤوس الملاعين وتجعلون حفرة في رأس كل ملعون وتضعون فيها الآن رصاص منصهر يغلي هذا الرأس تغلي رؤوس الملاعين تحفر رؤوس الملاعين حفرة في رأس هذا الملعون حفرة في

الذي أراده الله ويجعل أمين الجبار وحفظة الإمان. لا إله إلا الله المقتدر المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب كل المفاتيح من هؤلاء الملائين وتجار العور عريان اللعين إلى المكان الذي أراده الجبار ويجعل الجواهيم حفظة الإلهان. بلا إله إلا الله المقتدر المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب كل المفاتيح من هؤلاء الملائين وتجار العور عريان اللعين إلى المكان الذي أراده الله العظيم ويجعل عليهم حفظة. إنه الله العظيم إنه الله القدير إنه الله شديد جمال الإسماء إنه الله شديد جمال الإسماء إنه الله شديد جمال الإسماء. لا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب كل المفاتيح من هؤلاء الملائين ومن دجال أعور عريان لعيان إلى المكان الذي أراده الله ويجعل عليهم حفظة. إنه الله القدير إنه الله العظيم إنه الله شديد جمال بلا إله إلا الله المقتدر المحيم مقيت المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تتوجه الطير والنسور والطائرات وجند الله وملائكة الموت والعذاب إلى الأماكن التي حضر منها هذا الملعون أو الملعونة ويمدلون بالخراب والثمار والحرق على كل ما شيده الملائين من أطراج وأجهزة لتدمر وتحرق كل كوف بما فيها من الخزانات بما فيها من الخزانات بما فيها من الوثائق السرية الملفوفة في تلك المجلدات السوداء التي عليها أمورا نعلمها بتقدير العظيم ومنها ما لا نعلمها ويعلمها إلا الله علام الغيوب. بلا إله إلا الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تتوجه الطير والنسور والطائرات وجند الله وملائكة الموت والعذاب في غزو كل الأماكن التي حضر منها هؤلاء ملايين وينزلون بالخراب والدمار والحرق على كل ما شيده الملايين من أبراج وأجهزة وكل كوب تحرق بقدرة العظيم بها وبما فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفجر كل القارورات التي أخرجها الملايين بما فيها من ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفجر كل القارورات التي عد الملايين بما فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفجر كل القارورات التي أخرجها الملايين كل قارورات برية طويلة كل أسطوانات موجودة فيها قارورات بنية تفجر أينما كانت الآلهة بقدرة العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اجتمع جند الله الله أكبر الله أكبر اجتمع جند الله الله أكبر الله أكبر سمع جند الله فلذ النداء الله أكبر الله أكبر وسميع جند الله والصفور يلب النداء الله أكبر الله أكبر دخل جند الله معاقب الملائكة الله أكبر الله أكبر اخترق جند الله مواقع وحصون الملائكة الله أكبر الله أكبر المجاهدين يقاتلون في سبيل الله في كل حين الله أكبر الله أكبر المجاهدين المقاتلين يسعون لتحرير إخوانه من المسجونين الموحدين الله أكبر الله أكبر المجاهدين تركوا بيوتهم وأهليهم للخروج والجهاد في سبيل الله الله أكبر الله أكبر ارتفع الجبار وقذف في قبور الإنس والجن حب المجاهدين في سبيلها الله أكبر الله أكبر أيد الله المجاهدين بجند من فوقهم تفتحوا لهم الطريق الله أكبر الله أكبر جند الله يغيرون على بواعث قائده صار شيب ودجال ملعون الله أكبر الله أكبر جند الله وكل المجاهدين يلوذون على هذه الأمة الله أكبر الله أكبر المجاهدين يقاتلون في خفاء ويدفعون ما يتسلط به دجال ملعون وإذني صار شيما طريدا لينا الله أكبر الله أكبر علم الجبار من فوق سبع سماوات نية المجاهدين في قتالهم في سبيلها فزادهم نصرا على نصر وزادهم قوة على قوة وقذف في قلوب الملائكة الرعب وخرب كل حصونهم وفتحها للمجاهدين في سبيلها الله أكبر الله أكبر والله أكبر الله أكبر ملائكة العذاب والموت تحضر مع كل نداء الله أكبر الله أكبر ملائكة الموت والموت والعذاب تحضر مع كل نداء الله أكبر الله أكبر ملائكة العذاب والموت تنتقم من كل من تجرأ على الجبار تنتقم من كل من تجرأ في ملكوت الجبار الله أكبر الله أكبر ملائكة الموت بالسيوف الله أكبر الله أكبر ملائكة الموت فرسان على فراس بسود ملتبين بالمحاريب يحملون هوى السيوف الله أكبر الله أكبر ما أسرع جنود الله الله أكبر الله أكبر ما أسرع حركات ملائكة العذاب والموت الله أكبر الله أكبر اجتمع جند الله الله أكبر الله أكبر الطير والنسور والطائرات صاف في السماء الله أكبر الله أكبر صياح الطير يدوي في السماء يدخل الرعب في قلوبي ويتم آذان الملايين الله أكبر الله أكبر الطير نفاد رق سماء نجوم الله أكبر الله أكبر الطير تحرك ودبر بتقدير وقدرة جبار الملايين في الكواكب الله أكبر الله أكبر لا ننسى يوم غطى الطيور يوم غطى الطيور سماء عطاردة الله أكبر الله أكبر اجتمع جند الله الله أكبر الله أكبر اجتمع الطير وخلق من خلق الله الله أكبر الله أكبر حضرت سباع الهرم الله أكبر الله أكبر حضرت ملائكة الموت والعذاب الله أكبر الله أكبر اجتمع الكل والمجاهدين في سبيل الله الله أكبر الله أكبر الجن المسلم المقاتل المقاتل المقاتل في سبيل الله يدق حصون الملائكة الله أكبر الله أكبر الجن المسلم المقاتل المجاهدين يدقون معاقل يغني صار شيما ودجال الملعون الله أكبر الله أكبر الملاعين ترهبوا وتفروا من جند الله الله أكبر الله أكبر أحد الذي يدبر لا مراكز إبلي صار شيبا طريدا لأيدا. الله أكبر الله أكبر الذي ألف بيننا وجمع بيننا في مكان واحد وفي هدف واحدة. يا لا إله إلا الله, يا لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أعز بخلقه جميعا, الله أعز بخلقه جميعا. الله أكبر الله أكبر من فوق سبع سماوات يرى من يلود, يرى من يقاتل في سبيلها. الله أكبر الله أكبر, نصر الله نازل في كل حين. الله أكبر الله أكبر, مدد الله نازل في كل حين. الله أكبر الله أكبر, الجبار لم يتركنا من بلائنا. الله أكبر الله أكبر, الذي صغر فدعو الدجال وإبني صار جيما حتى جعلهم تحت أقدامنا, إنه الله شديد جمال الإسماء. الله أكبر الله أكبر, ناصر من ينصرها. الله أعز من خلقه جميعا, الله أعز مما نخاف ونحاذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الذي لا إله إلا هو, نقاتلكم في سبيل الله يا بلائنا, نقاتلكم في الله يا بلائنا. وعيدوا كل المجاهدين المقاتلين وكل الموحدين والزورين وأحبابي من الإنس والجن. وعيدكم بالله الذي لا إله إلا هو الموسك السماوات السميع يقانا على الأرض. وعيدوا كل إخوتي في قناة نور الحق, وعيدوا كل إخوتي وأخواتي في قناة نور الحق. يبقى الحق هو الله, النور هو الله, الباقي هو الله. أعيذكم بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبيع يقعن على الأرض إلا بإذنه, من شر الدجال الملعون سحار نارياج ودجواء ابن صارجهم وجنودهم وأتباعهم وأشيائهم من الجن والإنس. اللهم كلنا جارنا من شرهم, جلتنا وعز جارك وتبارك اسمك يا عظيم. ولا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا. لا إله إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم إني أستودعك كل المجاهدين المقاتلين في سبيلك. اللهم إني أستودعك أحبابي وإخوتي عظيما. اللهم إني أستودعك أحبابي من الإنس والجن في مشارق ومغارب الأرض يا عظيما. اللهم إني أستودعك كل المقاتلين في سبيلك يا عظيما. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور, النبي المحبور والسراج المنير. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.